الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: تحت باب الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها، وعن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حضرنا معه طعاما فجاء عربي فكأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعراب يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حضرنا مع رسول الله، كنا يقصد معشر أصحابه عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا حضروا معه قال طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا لا يضعون أيديهم في ذلك الطعام، إذا حضروا طعاما مع رسول الله لا يضعون أيديهم في ذلك الطعام حتى يبدأ رسول الله، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأجل أن يبارك لهم في الطعام، إذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل ذلك الطعام فيبارك لهم في ذلك الطعام، فإذا كانوا لا يبدأون حتى يبدأ رسول الله، إذا اجتمعوا معه على طعام لا يبدأون بالأكل ولا يضعون أيديهم في ذلك الطعام حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ أولا، لأجل أن يبارك لهم في ذلك الطعام بسبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، فيبارك لهم بهذا السبب. قال: وأن حضرنا معه مرة، حضرنا معه طعاما، يعني مرة كما جاء في رواية مسلم، حضروا معه طعاما مرة في وقت من الأوقات، قال: فجاء عربي كأنما يدفع، يعني وهم جلوس حول الطعام، وعادتهم أنهم لا يبدأون الأكل حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي يسير بسرعة ليصل إلى ذلك الطعام كأنما يدفع، يعني كأنما أحد يدفعه، والحقيقة أن ذلك كما بين صلى الله عليه وسلم كان من الشيطان، كان من إزعاج الشيطان له لأجل يسابق ويبدأ الأكل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الأعرابي بسرعة كأنما يدفع لأجل يأكل من الطعام، قال جابر: فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني هو لما جاء بسرعة ليضع يده في الطعام الرسول أمسك بيد الأعرابي حتى لا يأكل أولا ولا يأكل من الطعام ابتداء، خاصة أنه ما سمى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم جاءت جارية كأنما تدفع، جارية يعني بنت صغيرة، الجارية من النساء كالغلام من الرجال، يعني صغيرة، فجاءت هذه الجارية، قال جاء حذيفة كأنما تدفع أيضا، يعني أتت بسرعة كأن دافعا يدفعها، قال كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، يعني فعلهما هذه الأعرابي ولا الجارية فعلهما كان بإزعاج من الشيطان ودفع لأجل ماذا؟ أن يبدأ الأكل قبل أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ الأكل قبل أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا هذا الغرض؟ هذا لأجل أن يجد الشيطان غايته من الطعام، الطعام لما يكون موضوع الشيطان ما يأكل منه، الطعام لما يكون موضوع لا يأكل منه الشيطان، إذا اجتمع الناس حوله لا يأكل منه الشيطان، لكن إن بدأوا بالأكل ينظر هل سموا أم لم يسموا، إذا لم يذكروا اسم الله هذا الوقت الذي يأكل فيه الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يطلعه على ما لا يطلع غيره ويرى ما لا يرى غيره عليه الصلاة والسلام، هو علم هذا الأعرابي من ما الذي دفعه والجارية ما الذي دفعها، علم أن ذلك كان من الشيطان عليه الصلاة والسلام، بل حتى أنه ذكر في آخر الحديث أنه أمسك بيده وأمسك بأيديهما قبل أن يضعوا أيديهم في الطعام، فقال إن الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى يستحل أنه يتمكن من أكل ذلك الطعام، يتمكن من أكل ذلك الطعام. الطعام كأنه حرام على الشيطان، ما يستطيع أن يأكله، كما قلت إذا كان موضوعا تضعه في البيت ولا في الثلاجة لا يأكله الشيطان، فهو كأنه حرام عليه. يجتمع الناس عليه يريدون أن يأكلوا منه فهو حرام عليه. سموا الله جل وعلا وبدأوا بالأكل يبقى حراما عليه، متى يستحله؟ متى يتمكن من أكل الطعام؟ إذا شرع الإنسان في أكل الطعام ولم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فهنا يستحل الشيطان الطعام، أن يؤذن له من الله جل وعلا أن يأكل من ذلك الطعام الذي لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فيتمكن من أكله. قال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، جاء بهذا الأعرابي الذي جاء كأنما يدفع. قال الرسول جاء بهذا الأعرابي، يعني كأنه هو حصل له إزعاج منه ولذلك اندفع هذا الاندفاع لأجل أن يأكل من الطعام بغير أن يسمي اسم الله جل وعلا فيأكل الشيطان من ذلك الطعام. والجماعة إذا كانوا حول طعام فإن الواجب على الجميع أن يسموا جميعا، لو سمى واحد فقط ولا سمى الجميع واحد ما سمى الشيطان يستحل ذلك الطعام، لا يكفي تسمية البعض، بل جميعا من حول الطعام يجب أن يسموا جميعا. إذا لم يسمي واحد منهم فقط ولو سمى الأكثر الشيطان يستحل الطعام. ولهذا انظروا: وجاء بأعرابي ليستحل به الطعام، فيبدأ بالأكل دون أن يسمي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قال: وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فالأعرابي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مسك يده ثم جاءت الجارية كذلك يستحل بها الشيطان الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها قبل أن تشرع في أكل الطعام. قال: والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، إن يده يعني يد الشيطان لفي يدي مع أيديهما. وهذه من الآيات والمعجزات التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابة معه وما رأوا أن هذا كان بدافع من الشيطان، ولا أنه الذي دفع الأعرابي ولا الجارية، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك يده، ما رأوا هذا. وهذا من الآيات العظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرى ما لا يرى أصحابه مما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. فيأخذ من هذا الحديث مشروعية التسمية، وعلى الصحيح التسمية عند الطعام، وعلى الصحيح أنها واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يسمي ولا يجوز له أن يترك التسمية، بل يجب أن يسمي عند بداية الطعام. وهذا الحديث فيه أن الشيطان يتسلط على بني آدم إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، فذكر الله جل وعلا حصن حصين يمنع تسلط الشيطان على الإنسان، ولذلك الإنسان يحرص على ذكر الله جل وعلا في كل أوقاته، وخاصة في المواضع التي سن لنا أن نذكر الله عز وجل أو أن نذكره بذكر معين، كالطعام إذا أكل الإنسان يسمي، إذا دخل بيته يسمي، إذا أغلق الباب يسمي، وغير ذلك من الأذكار التي بإذن الله جل وعلا تكون حصنا حصينا من تسلط الشيطان على هذا الذاكر لله عز وجل. فهذا فيه أن الشيطان يتسلط على بني آدم إذا ترك ذكر الله وغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.